يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا آخ يا يمّا. قالوا إجا العيد، قلت العيد لأصحابه شو بينفع العيد للي مفارق أحبابه. يما يما آخ يا يما العيد يا يما العيد يا يما لما بلادنا بتعود. العيد يا يما لما بلادنا بتعود وارجع أرض الوطن وابوس تراب. يما يما آه يا يما يما يا يا يما وما لي حدا يعايدني. يا يما لو جاني العيد يما يا يا يما ما في عيد بيسعدني واني عاني دياري بعيد. يما يا سألت وين الغوالي. الناس بتلبس ثوبي جديد يما يا يا يما وشيل من الراد مطفالي. يا يما لو جاني العيد يما يا يا يما ما في عيد بيسعد عاني دياري بعيد. يما يا يا يما ما لي حدا يعايدني. ويا يما لو جاني العيد وعيدي يما على حدودي. يا يما لو جاني العيد وعيدي يما على حدودي. الناس تعايد ايدي بايد يما يا يا يما ايواني بمسح فارودي. يا يما لو جاني العيد يما يا يا يما ما في عيد بيسعد بعيد. يما يا يا يما ما لي حدا يعايدني. ويا يما لو جاني العيد وما في عيد يفرحني. يا يما لو جاني العيد ما في عيد يفرحني. يما يا يا يما لي حدا يعايدني ويا عيدي جابك اليوم وما لي قالب يضحك لك يا عيدي جابك اليوم ما لي قالب يضحك لك Sorry.